شركة ألوان الطيف بدولة الإمارات تقدم ألبوم تفداك عيني. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. يا رسول طيفك يداعب خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. يالله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. يالله يا ذا الجلال صلي بعد الرمال على بهي الجمال نبيك يا الله. عالي وغالي وحالي أفديه في كل حالي والله ما يكفي مقالي ما يكفي والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد رجالي قدرك رفيع وعالي ونفديك والله. هدياه في كل جاني نور سطوع ويلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله. هدياه في كل جاني نور سطوع ويلالي راسخ رسوخ الجبال في قلبي والله. واسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يهالي هذا النبي مثالي قدوتك خلبا وخلا. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك سلم عليها الغزال وناخت رقابا جمال وصاح الجذعبا فعالي مشتاق والله. سلم عليها الغزال وناخت رقابا جمال وصاح الجذعبا فعالي مشتاق والله. صابر ويوم النزالي ثابت بقوله فعالي صلب الجداول نصالي على عدو والله. تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثميني وغالي يا رسول الله. طيفك داعي خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفديك والله.